الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يأتيهم من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فأنجيناكم ومن نشاء لو أردنا أن نستجد لك

Thank you.